لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب العتق، قال كتاب العتق، والعتق يعني الحرية، يقال عتق عتقا، فهو عتيق وعاتق، وهو إسقاط الملك أو الملك من الآدمي تقربا لله، يعني إسقاط ملكك أنت في مال معين وهو العبد تقربا لله عز وجل، وهو مندوب وواجب في الكفارات. العتق مندوب مستحب وواجب في الكفارات، وقد حث الشرع عليه كما قال الله تعالى ثناء: فك رقبة، أي من الأعمال الصالحة فك الرقاب. وهناك فإذا يعني قالها الصنعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 63 نفسا بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أعتق 63 إنسانا، يعني عبدا، وهذا بعمره صلى الله عليه وسلم أو بسنوات عمره صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى يعني 9 أحاديث. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: متفق عليه. قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، يعني أعتقه من العبودية والرق، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وقال وللترمذي وصححه عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. قال ولأبي داود من حديث كعب بن مرة قال: وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. الحقيقة فاتنا أن نذكر فائدة في مقدمة الكلام، وهي الآن لا يوجد يعني رقاب ولا يوجد عبيد الآن. بعضهم يقول كما هو مواثيق الأمم المتحدة وكذا، هذا كلام باطل. الرق لم يعني لا يلغى في الإسلام، وبعض حتى الدعاء يعني مثلا الأستاذ سيد السابق رحمة الله عليه في كتاب فقه السنة بيذكر كلام معناه أنه خلاص الرق انتهى من العالم. لا، هذا غير صحيح. الرق باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، الرق باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله. والإسلام لا يريد أن يكون الناس يعني في حالة رقيق، إنما يريد لهم الشرف والعزة والمكانة، ولذلك الإسلام يحث على العتق. لكن هذا أيضا من الوسائل والتدابير التي بها يأخذ الإسلام الناس إلى الإيمان بالله عز وجل. فباقي ببقاء الجهاد يعني ماذا؟ إنه من ما يفعله المسلمون في القتال والجهاد والحروب بأعدائهم إذا أسروهم، عندهم 4 أشياء: إما أن يقتلوهم قتل الأسير يعني، وإما أن يفدوهم بمال يعني ياخذوا مال عنهم، وإما أن يسترقوهم، وإما أني من عليهم من غير مال، إما منا بعد وإما فداء. وعندنا الاسترقاق وعندنا القتل. الأمم السابقة كانت تتعامل مع الأسير بالقتل فقط، أي أسير يجي يقتل على طول، وقلما كان ينجو أسير. الإسلام شرع هذا، وده من عظيم رحمة الإسلام. إن البعض ربما يقول يعني الشخص اللي كان حر يتحول عبد وتقول لي ده من رحمة الإسلام؟ نعم، ما بدل ما نقتله ويموت كافر يروح النار. لا، ده الإسلام بيسترقه طول ما هو مصر على الكفر، بيسترقه لما يتأثر يبقى عبد ورقيق. يقوم ياخ لو هو أسلم بقى، ده ابتداء من الدواعي إن هو يعني هيتحول حاله من الكفر إلى الإيمان لما قعد في وسط المسلمين وهو رقيق. ثم الإسلام نفسه تشريعاته كلها بتدعو إلى العتق ويعني فك الرقاب كما سترون هنا في الأحاديث. بل لو هو حتى أسلم قبل ما يقبض عليه، أسلم خلاص، ما الإسلام يعتبر واحد من المسلمين. فالغرض أن الرق والعبودية باقية، ما فيش حاجة اسمها تلغت، باقية وباقية ببقاء الجهاد. طب ما فيش جهاد دلوقتي، لكنه سيكون وسيقوم الجهاد مرة أخرى في الأمة إن شاء الله يوما من الأيام. وعند ذلك إذا قاتلنا الكفار وأخذنا منهم الأسرى سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الذراري، فإنه يجوز لأمير المسلمين أن يتخذ فيهم ما يشاء من الأمور الأربعة التي تقدمت. وانظر إلى ترغيب الإسلام في العتق للرقاب المؤمنة. قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله كل عضو منه عضوا من النار. يعني اللي هيعتق عبد مسلم ربنا هينجيه من النار. هذا مجمل الحديث. في الرواية الأخرى وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. وذلك لأن المرأة على النص من الرجل في الدية ونحو ذلك. وفي الرواية الثالثة قال وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. لماذا؟ لأن هي نصف وهي المعتقة نصف والمرأة المعتقة نصف، خلاص يبقى بالتساوي. وعليه بعض العلماء فضل في حق النساء اعتاق النساء، يعني ان المرأة لما تيجي تعتق رقبة، المرأة تعتق رقبة نسوية عشان تبقى خدت الايش الاجر بتاع الاعتاق كامل. هتعتق امرأة هيعتق الله سبحانه، هيعتقها الله سبحانه، عشان لو اعتقت عبد رجل هيبقى لها الايش نصف نصف. وعليه فضل بعض العلماء يعني عتق النساء في حق النساء. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال متفق عليه. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، ده في كل الأسئلة طبعا مقدم. قال وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا يعني إن كل ما يكون الإنسان بيعتق رقبة لها ثمن كبير ده أجره عند الله أحسن. يعني واحد عنده عبيد، عنده مثلا خمسة من العبيد، مثلا فيهم شيخ كبير عبوز كبير، وفيهم امرأة مثلا مسنة أيضا من العبيد، وفيهم شاب قوي، وفيهم شاب أيضا قوي وحرفي، حرفي صنايعي. أغلى واحد في كل دول هيكون الشاب الحرفي الصنايعي ده، العبد ده لو أعتق هذا أجره أعظم من إعتاق العجوز أو الشيخ أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه ده أنفسها ثمنا. فكل ما الإنسان يعني يكون في اعتاقه يعني باذلا كان أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يعني كالنووي رحمة الله عليه يقول وإعتاق رقبتين مفضولتين أفضل من واحدة نفيسة. بيقول يعني إعتاق رقبتين مفضولتين أفضل من واحدة نفيسة. لما يعني نقعد نحسبها، طيب واحدة غالية شاب مثلا قوي وحرفي تمنه هيكون مئة مثلا، تمنه مئة هيعتقه صاحبه. طب في عبدين تانيين مش شباب ولا أقوياء ونحو ذلك، تمن الواحد فيهم 50. فالنووي بيقول اعتق الاثنين دول أفضل، وإن كان التاني أغلاها ثمنا، لكن ده أعتق نفسين في هذه المسألة. فبيقول بخلاف الأضحية، فإن الواحدة السمينة أفضل من الاثنين اللي هم الإيش الصغار، لأن المطلوبة في العتق فق الرقاب، بالنسبة للعتق عدد الرقاب لما يكتر يبقى أحسن. طيب والحديث، الحديث هنا كأنه فيه الترغيب والترهيب، ترغيب في اعتاق الرقاب والترهيب من يعني إن الإنسان يعني يبخل، يوم يجيب مثلا يجي يعتق رقبة، يجيب عبد خلاص ده رايح القبر، خلاص عنده عبد كده خلاص بيموت، يوم يعتقه جزاه الله خيرا إن أعتقه، لكنه مش هو الأجر والفضل بتاع لو أعتق مثلا شابا مثلا. وهكذا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق. قال متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، شركا له في عبد، مثلا اثنين خوات ورثوا عبد من أبوهم، ورثوه بقوا شركا في عبد الاثنين خوات مثلا، ده له نص العبد ولا نص. قال من أعتق شركا له في عبد، واحد منهم أعتق النص لسه في نص ما أعتقش، قال فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لهم إيه السبيل هنا، واحد له نص عبد بس واخد تاني له النص التاني، هو هيعتق النصف ده، طيب هو نفسه يعتق العبد كله، يوم يعمل إيه؟ يدي الشريك قيمة الإيش النصف الباقي في ذلك. قال وإلا فقد عتق منهم عتق، وإلا لو هو ما عملش كده هيبقى أعتق قد إيه؟ نصه تلته خمسه حسب نسبته بقى هو اللي في العبد ده. نعم. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر، قال ابن العربي إنما هو من قول قتادة أحد الرواة. ما المقصود بقوله وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه؟ الاستسعاء هو سعي العبد في تحصيل بقية ثمنه كالمكاتب، يعني هيجي معنا برضه. فالعبد ده اللي هو واحد اتنين شركة في عبد، واحد أعتق النص بتاعه وممكن ما يكونش عنده قدرة على إنه يعتق النصف الآخر، فالعبد ده يعني يسعى في تحصيل بقية ثمنه ويسمى الاستسعاء، ان يروح العبد ده بقى ايه النص الحر بتاعه ده، هيبقى تقسيمه مثلا هو عبد بقى نص حر ونص لسه عبد، يوم هيبقى لسيده ويوم يبقى حر، اليوم اللي هو فيه حر ده يعمل ايه؟ يروح يشتغل ويجيب مال ويدفع لسيده بقى اللي هو النص الباقي ده، يفضل يدفعه لغاية ما يعتق على ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال لا يجزي ولد والده، يعني ما أحد يستطيع أن يوفي والده حقه من يعني البر ورد الجميل. قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إلا أنه ممكن تكون صورة زي الأب ده عبد والابن ده كان حر، وفجأة لقى أبوه ده في سوق العبودية يجري يروح يشتريه، في هذه الحالة أخرجه من العبودية إلى الحرية. هذا الحديث طيب يعني ما مناسبة إيراده هنا؟ انه مناسبة ايراده هنا ان هذا حكم من احكام العتق من أحكام العتق، مش المقصود هنا بر الوالدين، مقصود العتق. فالعتق يعني أنه الأب أو الوالد يعني يعتق بشراء الولد، مجرد الشراء ده الراجح، ده الراجح، يعني أنه مجرد الولد ما يشتريه خلاص يصير حرا وعليه. فممكن تبقى في صور زي أن الولد يشتري أباه ولا يعرف، ممكن واحد يروح السوق يشتري عبد وفجأة بعد كده يعرف أنه ده أبوه. طيب هل الأب ده أعتق بمجرد الشراء ولا لازم الابن هو اللي يعتقه؟ الراجح قول الجمهور وهو أنه بمجرد الشراء، بمجرد ما اشترى خلاص أعتق بهذا الشراء. قال عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والحديث ده يؤيد قول الجمهور: من ملك ذا رحم محرم فهو حر بمجرد الملكية. رواه أحمد الأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، لكن طائفة يعني من العلماء على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ملك ذا رحم محرم، ذا رحم محرم زي مثلا أولا طبعا الآباء، وإن علوا الأب والجد وأبو الأب وهكذا، والأبناء وإن نزلوا وهكذا، والإخوة وأولاد الإخوة يعني إخواني وأولادهم، والأخوال والأعمام لا أولادهم، لكن أولاد الخال وأولاد العم مش ما يدخلوش في الأرحام، دول مجرد ما يملكهم الإنسان خلاص صاروا أحرار بمجرد التملك، صاروا أحرارا لأنهم أرحام. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. هذا الرجل الذي أعتق 6 مماليك له عند موته، الرجل ده كان في مرض موت، في مرض موت، وقبل ما يموت عنده 6 أعبد، راح جايب 6 وراح قال لهم أنتم أحرار. لم يكن له مال غيرهم، ما عندوش مال غيرهم، لكن في الروايات الأخرى أن هذا الرجل لم يكن له مال غيرهم، لأن هذا الرجل كان عليه دين، فلما فعل ذلك دعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مش هي الرواية دي، لا مش هي دي. هذا الرجل كان في مرض موت، معذرة يعني، هذا الرجل كان في مرض موت، فلما أعتق 6 هناك شبهة أنه أضر به أو يضر بالورثة، أعتق ما عندوش مال أصلا وراح متبرع بكل اللي عنده وهو بيموت في مرض موته، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب العبيد تاني 6 فجزأهم 3، جزأهم 3 يعني عمل ايه 2 و2 و2، ثم أقرع بينهم يعني مين الاثنين اللي هيطلعوا أحرار في الآخر. قال فاشمعنا 2 بقى؟ الثلث، لأن الوصية لا تزيد على الثلث، هو عايز يعمل اللي يعمله في حدود الثلث. وعشان كده العلماء أخذوا من هذا الحديث وغيره أن الإنسان في مرض الموت لا يتصرف في ماله إلا فيما حدود الثلث، إلا في حدود الثلث. سبحان الله العظيم، والله درس لينا جميعا. شوف الواحد فينا يفضل في الدنيا عمال يجري ويكون في المال ويحوش في المال ويجمع المال، سبحان الله، وهو في الدنيا لسه ما مشاش، هو على فراش الموت كده ما يقدرش يتصرف في ماله كله، لأن الشرع طبعا بيحميه وبيحمي أتباعه، لكن درس إيماني ما تقدرش تتصرف في ملككم. لماذا؟ لأنه الآن أنت مقبل على الموت، ولذلك الإنسان يتحط له حدود، الثلث هو اللي يتصرف فيها، لأنه ممكن يضر به نفسه بالورثة والناس ونحو ذلك. قال فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعا. وقال له قولا شديدا، قال له قولا شديدا يعني عنف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، حديث صحيح. أم سلمة رضي الله عنها أموية، وأم سلمة يعني من بيت يعني لهم عز، فالغرض أنها كان لها عبد وهو سفينة، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قوي، كان يعني له يعني قوة معروفة يعني. سفينة هذا كان حتى يذكرون في سيرته أنه كان يشيل الشيل بتاعة القوم كلهم هو ماشي في السفر، يشيلها زي الجمل كده ويمشي بيها في الطريق رضي الله عنه. فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. شايفين الشرط الجميل ده، هي خدت أجر وهو نال فضلا، ده هو طبعا رضي الله عنه، وأي مسلم إن شاء الله ده يقول لها يا سلام، ده أنت عملت فيا اللي ما يعني ما يتعملش من الخير، أبقى خدام النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف. الصحابة كانوا يتنافسون عليه رضي الله عنه، اللي كان فيهم يتنافس على يشيل النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان يتنافس على انه يشيل الإداوة اللي يتوضى بيها، واللي بيتنافس على يشيل كذا، صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله ان يجمعنا واياكم به وباصحابه في جنات النعيم. فهذا الحديث فيه كما يقول العلماء يجوز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتق، يعني يجوز ان انا اقول للعبد انت حر بشرط تفعل كذا، هذا جائز وهذا الشرط ليس مخالفا، او يشترط النفع لحد اخر انه يقول له انا هعتقك على انك تخدم فلان، فهذا الشرط جائز. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق، متفق عليه في حديث طويل. إنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا الحديث كان له قصة، وهي أن عائشة رضي الله عنها اشترت جارية اسمها بريرة، هذه الجارية كانت لقوم فأرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها، فقالوا لها أهل هذه الجارية يكون الولاء لنا، هنبيعها لك وانت هتعتقيها، نعم، لكن الولاء يبقى لنا. الولاء ده يعني حق من حقوق المادية والمعنوية ايضا، يعني على سبيل المثال لو مات العبد وليس له وارث يرث الاولياء دول، فقالوا لها احنا يكون لنا حق الولاء، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له ذلك او ذكرت له ذلك، فقال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فبان من هنا أن الولاء حق للمشتري اللي أعتق، المشتري اللي هيعتق هذا العبد، وليس للبائع حتى لو اشترطه البائع، حتى لو اشترطه البائع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير اللفظ، بغير هذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني هو يشبه النسب، يشبه النسب، فمقتضى النسب الإرث، فكذلك الولاء من أسباب الإرث، من أسباب الإرث، يبقى الولاء حق يضمن لمن له هذا الحق أن يرث هذا الذي يعني يربطه به وبينه حق ولاء. قال ولا يباع ولا يهب،